بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدأ في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، فصل. ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط. أحدها أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك الحلف على مستقبل ممكن. وأما اليمين على الماضي فليست منعقدة، وهي نوعان: يمين الغموس، وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه وعنه فيها الكفارة، ومثلها الحلف على مستحيل كقتل الميت وإحيائه وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه. الثاني لغو اليمين، وهو أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه فلا كفارة فيها. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الشرط الثاني قال: أيمان التي فيها الكفارة لها شروط وعددها 3. الأول أن تكون اليمين منعقدة، معنى منعقدة أي ثبتت ووجب فيها كفارة إذا حلف. قال: هو أن يحلف على أمر مستقبل ممكن، وهذا بيناه فيما مضى. الآن يتكلم عن الشرط الثاني: هذا اليمين تصدر من الشخص مختار، والاختيار بمعنى له قصد وإرادة في أن يتلفظ بالقسم. من هو غير المختار؟ غير المختار الناسي والجاهل والنائم والسكران والمجنون. ما أراد أتكلم عن هذه، ولا كل هذه غير مختار. تكلم عن المكره، لأن الذي ينافي الاختيار الإكراه، لأنه إذا وجد الإكراه لا يكون المكره مختارا، إنما اضطر إليها تحت تهديد أو تخويف. فذكر هذا الشرط، قال: أن يكون مختارا. فلو حلف مكرها، الحلف مكرها كأن يقول: احلف أنك لم تطلق، أو احلف أنك طلقت، أو احلف اقسم يمينا أنك ما فعلت أو فعلت، وهو أراد أن لا يقسم لأنه يخالف ما ذهب إليه، لكن تحت التهديد طلب منه ذاك اليمين. قال: هذه اليمين إذا جاءت تحت إكراه لا تنعقد. وهذا ليس خاص بالأيمان، بل في كل شيء ما عدا القتل، لأن القتل لا ينجي الإنسان نفسه مقابل قتل نفسه. وإلا لو أكره على إتلاف مال، فإن قيمة المتلف على المكره مو على المكره. ولو أكره على الإفطار في رمضان فإنه لا إثم عليه، إنما يجب عليه قضاؤه. ولو أكره على أن يطلق زوجته فطلقها تحت الإكراه لا يقع الطلاق. الإكراه في كل الأمور التي يجب فيها الاختيار، إذا وجد الإكراه ارتفع التكليف. اسمعوا ما يقول القارئ. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، ذكره الأصحاب لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وعنه تنعقد. وعنه تنعقد، هذا قول أبي حنيفة، قال المكره إذا أكره على يمين فيمينه مكفرة، يجب عليه إذا حنث أن يأتي بالكفارة. نعم، حكاها. وعنه تنعقد حكاها أبو الخطاب لخبر حذيفة رواه مسلم، وككفارة الصيد. ككفارة الصيد، هذه احتجاج أبي حنيفة ومن معه، قال الصيد إذا أكره المحرم على قتل الصيد فقتله، قال المحرم يجب عليه الكفارة. الحنابلة يقولون لا، لو أكره على قتل الصيد فالفدية على المكره لا على المكره. نعم. وجوابه قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على مقهور يمين. هذا الحديث لا يعرف، لا أدري عن صحة هذا، ما أظنه يصح. نعم. ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر، وكفارة الصيد كمسألتنا. كفارة الصيد كمسألتنا، يعني أنتم احتججتم على أن المكره إذا أقسم يمينا فيمينه منعقدة وتجب عليه الكفارة ولا عبرة للإكراه، قال هذه أنتم احتججتم على ذلك بقتل الصيد، ونحن نقول قتل الصيد تحت الإكراه لا إثم فيه ولا فدية، إنما الفدية. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والآثار كثيرة في مثل هذا. نعم. وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه فلا كفارة عليه كذلك على الأصح. أي كذلك يقول لا والله وبلا والله وبلا والله، هذا كثير ما يتداولها الناس دون قصد، قال هذه لا كفارة فيها، لا كفارة عليها. لما لم تضعوا عليها كفارة؟ قال لأن الذي يكثر الحلف في عرض الحديث أثناء الحديث، والله إني ما رأيت، والله كذا وما جاء، قال هذا لم يكن له قصد، بمعنى أنها جاءت على لسانه والقصد منتف، فلذا لا كفارة فيها. نعم. فلا كفارة عليه على الأصح، وهو قول أكثرهم، لأنها من لغو اليمين، لما روى عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، رواه أبو داود. قال: ورواه الزهري وعبد الله بن أبي سليمان ومالك بن مغول عن عطاء عن عائشة موقوفا، وكذا رواه البخاري. ولأن اللغو في كلام العرب الكلام غير المعقود عليه، وهذا كذلك. وذكر ابن هبيرة أنه إذا جرى على لسانه يمين على قول مستقبل فإن يمينه تنعقد في رواية، فإن حنث فيها وجبت الكفارة. وفي المحرر والرعاية فلا كفارة عليه إن كان في الماضي، زاد في الرعاية في الأشهر، وإن كان في المستقبل فروايتان. وذكر السامري وغيره أنه لا كفارة فيها، سواء قلنا هي من لغو اليمين أم لا. وذكر ابن عقيل أن فيها الكفارة إن قلنا ليس هي من لغو اليمين. الكفارة على المستقبل كأن يحلف على زيد ويظن أن زيدا يحترمه ولا يكسر له قول، فحلف على زيد أن يفعل ذلك، وإذا زيد لم يفعل ما حلف عليه هذا الحالف، قال هذا لا كفارة فيه، لأنه ظن أن زيدا يستجيب لهذا القسم، فظهر خلاف ما قصده. نعم. الشرط الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، وإن فعله ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه. طيب. قال الشرط الثالث، وأن الشرط الثاني الاختيار، لا بد أن يكون الذي يحلف له قصد وإرادة في القسم، إذا جرد القصد والإرادة فهذا ما عليه كفارة. لذلك المكره لا, لا, لا إثم عليه في جميع أفعاله إذا أكره عليه، والخلاف في القتل والزنا، ما عند ذلك لا. فإنهم يقولون أما لا يعترض معترض بأن يقول أنه لو أكره على السجود لصنم فإنه يؤاخذ، قالوا له لا، لو أكره على ذلك فسجد قاصدا بسجوده الله عز وجل ولم يقصد به الصنم فإنه لا إثم عليه. قال الثاني الحنث في يمينه، الحنث بمعنى ارتكاب الإثم، وقصد به أنه لما أقسم بالله عز وجل ألا يفعل فهو اضطر إلى الفعل فلم يحترم ذاك القسم، فيقال فلان حنث في اليمين، يعني ارتكب إثما بمخالفة اليمين. فالكفارة على أمر مستقبل ممكن، وأن يكون الحالف مختارا، وأن يفعل خلاف ما حلف عليه، أو لا يفعل شيء الذي حلف أن يفعله. قال الحنث والاختيار وعلى أمر مستقبل، هذه الثلاث إذا وجدت كان في اليمين كفارة إذا لم يفعلها. اسمعوا هذا الشرط الثالث. الثالث الحنث في يمينه لأن من لم يحنث لا كفارة عليه لأنه لم يهتك حرمة القسم، حلف أن لا يدخل هذه الدار ما دخلها حتى مات، ما عليه شيء، حلف أن لا يدخلها فدخلها، هذا عليه كفارة يمين، ما هو كفارة لأنه خالف ما خالف المحلوف، لا، لأنه اليمين لها حرمة، فلما انتهك حرمة اليمين أجبر وطولب أن يكفر عن تلك اليمين، وسنعلم مقدار الكفارة فيما يأتي إن شاء الله. نعم. الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، لأن الحنث الإثم ولا وجود له إلا بما ذكر، مختارا ذاكرا، لأن غيرهما المكره والناسي. ونبه عليهما بقوله قال إذا حنث في اليمين يشترط في هذا الذي حنث في يمينه، حنث بمعنى ارتكب الإثم، ارتكابه الإثم بمعنى خالف اليمين، قال والله ليلبس الثوب الفلاني فلم يلبسه، ليلبسن الثوب في يوم كذا فلم يلبسه، أو يأكل طعاما في ساعة كذا فلم يفعل، فهذا عليه كفارة يمين. قال هذه الكفارة لا بد أن يكون مختارا، لأنه لو حلف أن لا يأكل الطعام فأرغم كرها لا كفارة فيه، فحنث مختارا ذاكرا ليمينه، بمعنى أنه لو كان ناسي حلف أن لا يأكل نوعا من الطعام واستمر شهر شهرين ثلاثة أو سنة ثم وجد هذا الطعام فأكله ناسيا أنه حلف عليه، قال الناسي لا كفارة عليه. وكذا من حلف على شيء يفعله أو لا يفعله فخالف اليمين نسيانا، لأن النسيان قد يكون في القسم، نسى أنه أقسم يمين، وقد يكون نسيانا في المحلوف عليه، حلف أن لا يأكل هذا الطعام فعرض عليه الطعام فنسي أن هذا الطعام هو المحلوف عليه وذاكر اليمين، لكن ما كان يظن أنه أقسم على هذا الطعام، فالنسيان قد يكون في القسم نفسه، نسى أنه أقسم، أو يكون في المحلوف عليه، فمن فعل الشيء ناسيا الصحيح أنه لا كفارة فيه، فمن حلف أن لا يكلم فلان أو لا يدخل بيت فلان أو لا يلبس أو لا يطعم طعام فلان، والأيمان كثيرة، ثم فعل المحلوف عليه ناسيا، قال هذا ما عليه كفارة، خلافا للمالكية والشافعية والله أعلم. نعم. وإن فعله ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه، ذكره في الوجيز ونصر في الشرح أنه لا يحنث في يمين مكفرة ويحنث في عتق وطلاق. قال السامري هو أراد الذي لأن فيه ثلاثة أقوال عند الحنابلة أنه لا يحنث في جميع الأيمان حتى لو قال إن لم أفعل ذلك فعبيدي أحرار وإن فعلت ذلك فنسائي طوالق. ففعل ذلك الشيء قال إن فعله ناسيا يدخل فيه الطلاق ويدخل فيه العتق ويدخل فيه جميع الأشياء المحلوف عليها أنه لا كفارة فيه. هذا قول. القول الثاني أن نفرق بين الطلاق والعتق وغيرهما. أما سائر الأشياء إن حنث ناسيا فلا كفارة فيه، وأما إن حنث ناسيا في العتق والطلاق فيقع الطلاق ويقع العتق، لا دخل للنسيان فيها. والقول بأن الكفارة تسقط عن الجميع، وقول بأن الكفارة في الجميع، وقول بالتفرقة بين العتق والطلاق وسائر الأيمان. نعم. ونصر في الشرح أنه لا يحنث في يمين مكفرة ويحنث في عتق وطلاق. قال السامري اختاره أكثر شيوخنا، ولأن فعل المكره لا ينسب إليه فلم تكن عليه كفارة كما لو لم يفعله. وقال أبو الخطاب الإكراه كالنسيان لشمول الحديث لهما، لشمول الحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. فمن أكل ناسيا في نهار رمضان يقال له تم صومك فصومك صحيح. فمن تكلم في الصلاة ناسيا ويقال له صلاتك صحيحة أكمل صلاتك. فمن فعل الشيء ناسيا لبس المخيط عن نسيان في الحج، مس الطيبة عن نسيان في الحج، حلق بعض شعره عن نسيان لا يدري أنه حاج أو لا يعلم أن ذلك، لأن الجهل كالنسيان، هذه كلها يقال له لا كفارة عليك وأتم صومك وحجك. فدل على أن النسيان والإكراه من باب واحد، لأنه لا قصد ولا إرادة لمن فعل ذاك الأمر المحلوف عليه، وهذا من تخفيف الشريعة، هذا من رحمة الله وتيسيره على العباد. وإلا لو أخذ الناس بنسيانهم وخطئهم وجهلهم لوقعوا في حرج شديد. نعم. وذكر في الشرح المكره على الفعل ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يلجأ إليه فلا يحنث في قول أكثرهم، الثاني أن يكره بالضرب ونحوه. ففيه روايتان. قال أن يلجأ إليه، ألجأ إليه بمعنى دفع عليه كرها دون إرادة، حلف أن لا يدخل هذه الدار فعمد أصدقاؤه فربطوه ثم أخذوه وقادوه وأدخلوه الدار، هذا ما يستطيع يتصرف. وكذا لو أخذ فربط فرفع فألقي به على غلام صغير فمات أدي على من حمله، هذا يسمى الملجأ، بمعنى أنه لا اختيار له ولا يستطيع أن يدفع. النوع الثاني من الإكراه إنما تهديد تحت خوف الضرب والسجن، هذه فيه خلاف عند أهل العلم أن يعتبر إكراه أو لا يعتبر. اسمعوا هذا النوع الثاني. الثاني أن يكره بالضرب ونحوه. ففيه روايتان، إحداهما يحنث ككفارة الصيد، ونصر في الشرح عدمه، ولا نسلم الكفارة في الصيد بل إنما تجب على المكره، وعنه على الناس كفارة لأن الفعل ينسب إليه في الجملة أشبه الداخل. لما قال لا بد من الشرط الثالث في الكفارة أن يحنث في اليمين، وهذا الحنث ما يكون عن نسيان ولا عن إكراه إنما عن قصد وإرادة، فقال هنا لا كفارة في هذا المذهب. وفي رواية عن الإمام موافقة لأبي حنيفة أن فيها الكفارة، لما قلتم في الناس عليه الكفارة؟ قال لأن الناسي فعل فعل المحلوف عليه، فإذا فعل ذلك وقعت الكفارة رضي أو لم يرضى. نعم. وعنه على الناس كفارة لأن الفعل ينسب إليه في الجملة أشبه الذاكر، والفرق واضح. الفرق واضح، يعني هذا رد على من قال أن الناس عليه كفارة، قال لا، فرقوا بين الذاكر وبين الناس. نعم. وإن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، ويسمى هذا استثناء لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد والترمذي. الأيمان إذا حلف أن يفعل شيئا أو لا يفعل شيئا فقال عقب كلامه إن شاء الله، قال والله لأحجن هذا البيت في هذا العام، ثم قال إن شاء الله موصولا بالكلام، أو أن الوقف بين المشيئة وبين القسم أمر بسيط بقدر ما أخذ نفس وقدر ما أرفع حاجة، فقال إن شاء الله، فهذا لا يحنث. إن لم يحج لا يحنث، فمن حلف على شيء فقال إن شاء الله لا يقع. واضح هذا؟ والخلاف في الطلاق وفي العتق سيمر علينا ونتكلم عنه إن شاء الله. هذا يسموه استثناء، من حلف على يمين فاستثنى، استثنى قال إن شاء الله، أي علق اليمين بمشيئة الله، لو شاء الله ذلك لوقع وإن لم يشأ لم يقع، فإن مشيئة الله هي التي لا يخرج عنها العباد على الإطلاق، ولا يستطيع المرء أن يشاء شيئا إلا إذا أراد الله ذلك منه، وإلا لم يشأ. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، حتى مشيئتك لأجل أن تأكل الطعام فتقدمت فأكلت، فاعلم أن هذه المشيئة شاءها الله لك، لو أراد أن يمنعك من ذلك لما شئت. هذا لبيان أن كل تصرف في الكون إنما هو تحت إرادة الله ومشيئته، حتى الذكر. ولذا أنت إذا وفق المرء لعمل طاعة فليحمد الله، يعلم أن الله عز وجل شاء ذلك منه، ولتفرح بذلك. إذا قل سبحان الله والحمد لله، أو حضرت صلاة مكتوبة، أو توضعت لتفعل خيرا ففعلته، فاعلم أن الله ساقك وشاء منك أن تفعل ذلك، فاحمده سبحانه على اختياره هذا لك. نعم. ويسمى هذا استثناء لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد والترمذي. وقال سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فقال هذا خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق، ورواه النسائي ولفظه قد استثنى، وابن ماجه ولفظه فله ثنياه. وعن ابن عمر مرفوعا قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال رواه غير واحد عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه عن أيوب السختياني. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يعني أراد أن يقول أن قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، قال هذا القول فيه خلاف كبير بين أهل العلم، والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أي لم يقله صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على صحابي. نعم. ولأنه متى قال أفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل، ومتى لم يفعل لم يشاء الله. فعل أو ترك إذا كان متصلا باليمين، إذا كان متصل باليمين. الاستثناء صحته في رفع الكفارة أن تكون متصلة باليمين، أقسم لا يفعل كذا إن شاء الله، أو أقسم لا يفعل كذا إن شاء الله، كلمة متصلة يعني في أثناء الكلام. وسمحوا في الفرق القليل إذا تمهل فسكت والسكوت ليس طويلا، أما لو قال بعد ساعتين أو ثلاثة إن شاء الله فهذا اتبع قول الله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت أحد التفسيرين في قوله واذكر ربك إذا نسيت، أي قل إن شاء الله إن نسيت الاستثناء الأول، وهذا مروي عن ابن عباس، ومروي عن ابن عباس رضي الله عنه ولو بعد سنة، يعني بعد سنة تذكرت فقل إن شاء الله، يعني ولو مدت ولو مرت ولو مر على الكلام مدة طويلة ولم تقل لم تأتي بالمشيئة ثم تذكرتها فأتي بها، هذه المدة الطويلة لا ترفع الكفارة، لا بد من الكفارة، لكن ترفع الإثم أو أنك أتيت بما أمرك الله به، أما المشيئة لا بد أن تكون متصلة بالكلام حتى يكون لها تأثير. نعم، فعل أو ترك إذا كان متصلا باليمين من غير فصل. والمعنى الثاني في قوله سبحانه واذكر ربك إذا نسيت، أي كلما غفلت عن ذكره اذكره، لا علاقة له، أعم من أن تكون في القسم في أي فعل، إذا ذكرت الله فاذكره، إذا نسيت وغفلت فاذكره سبحانه. نعم، إذا كان متصلا باليمين من غير فصل بكلام أجنبي ولا سكوت يمكن الكلام فيه، لأن الاستثناء من تمام الكلام، فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه. كالشرط وجوابه، إن جاء زيد أكرمناه، ومن دخل هذا الدار أعطيناه. كلمة لو قال من دخل هذا الدار وسكت ما فهم الناس ما المقصود، فدل على أن جواب الشرط لا بد أن يكون متصلا بالكلام، فقد الاستثناء في اليمين لا بد أن يكون متصل بالكلام. نعم، كالشرط وجوابه وخبر المبتدأ. والاستثناء بإلا، فعلى هذا لو سكت لانقطاع نفسه أو عطس ونحوه لم يمنع صحة الاستثناء، وعنه مع فصل يسير ولم يتكلم جزما به في عيون المسائل، يعني لو فصل قال لا, لا, لا أفعلن كذا أسكت ما تكلم، ثم قال إن شاء الله بعد فترة قصيرة، قال تنفعه المشيئة. كيف تنفعه المشيئة؟ معنى لو حنث لا كفارة في ذلك. نعم، قال في رواية أبي داود حديث ابن عباس: والله لا أغزون قريشا، ثم سكت ثم قال إن شاء الله ثم لم يغزهم، إنما هو استثناء بالقرب ولم يخلط كلامه بغيره. ونقل عنه إسماعيل بن سعيد مثله، ويحتمل كلام الفرقي، فإنه قال إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام، وعنه وفي المجلس، وحكاه في الإرشاد عن بعض أصحابه. يقول يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، قالها ثلاث مرات، بعد فترة قليلة قال إن شاء الله، فاستدلوا على أن المهلة القصيرة لا تؤثر في الاستثناء. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، يقول السائل أحسن الله إليكم: ما معنى قوله عز وجل عن نفسه في سورة الحشر المؤمن؟ ما معنى قوله عز وجل عن نفسه في سورة الحشر المؤمن؟ المؤمن المهيمن، سلام المؤمن المهيمن. قالوا في قوله المؤمن الذي أمن عبده من أن يقع عليه ظلم، أو أمن عبده المؤمن بأن يكرمه ويدخله الجنة. نعم، يقول: من حلف أن لا يأكل نوعا من الطعام وأكل ناسيا وحين الأكل تذكر، فهل يقف؟ يقف، نعم، إذا تذكر أن حلف على هذا الطعام يكف، فما مضى لا كفارة فيه. نعم، يقول: بعد الانتهاء من الشوط السابع من الطواف هل عليه أن يشير للحجر الأسود؟ نعم، كبر أشير. يقول الله أكبر. ما أدري هذه شبهة عند الناس ما. لا وجه لها، كثير من الناس يفتون لا تؤشر ولا تكبر. ما. نعم، كلما حاد الحجر إما قبله أو استلمه أو أشر وقال الله أكبر، فمن أين لهم أن في السابعة ما يقولها؟ نعم. يقول: رجل قال لزوجته: إن بقيت في بيت أبيك تكوني طالق، فإن أراد أن يرجع فكيف يكون ذلك؟ هذا فيها خلاف كبير، لكن الصحيح إن أراد إخافتها لم يرد تعليق الشرط، وإنما أراد الإله بمعنى المألوه، والمألوه بمعنى المعبود الذي تألهه القلوب، أي القلوب تتوله وتضطرب إلا إذا اتجهت إليه. وليس هناك إله يعبد بحق، اسمع كلمة حق لا بد منها، وإلا الآلهة ما أكثرها الباطلة هذه. فالإله بحق الذي بمعنى أنه الحق الأمر المقصود النافع، كل ما كان نافعا مقصودا فهو الحق، دل على أن سواه باطل. ما ليس بمقصود فهو باطل، وما ليس بنافع فهو باطل. فالإله الذي تقصده القلوب وتعن له الجباه وتخضع له الرقاب هو الله سبحانه المألوه بحق. إذا قالوا الإله الذي يعبد ويخضع ويذل مع محبة هو الله وحده سبحانه لا غيره. نعم. يقول: أنا موظف بالبلدية أي المحافظة، وأرادت هذه الأخيرة أن ترسلني إلى حج البيت على نفقتها الخاصة بعد إجراء القرعة، هل تجوز فريضة الحج بهذا المال وبهذا الشكل؟ ما فهمت السؤال. يقول: هو موظف وأرادت دائرته أن ترسله للحج على نفقتها، فهل يجوز له ذلك؟ جائز. لو واحد قال حج معنا ونفقتك علينا حج معه، لكن ليس كأجر من حج على نفقته الخاصة. نعم. ما حكم هذا السائل؟ بعض السؤال يأتي بالقصة غير تامة وعدم إتمامها، لأن التفصيل فيها قد لا يوافقه. كثير من يستفسر في الطلاق يخفي عليك أمور كثيرة، لو علمها المسؤول لتوقف عن الإجابة. فمن باب التقوى ومن باب الإذعان لحكم الله ويعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، لا بد أن يورد ما عليه وما له، ثم ينتظر حكم الله في ذلك. فهذا الله أعلم، يعني إذا اختاروه هل اختاروه لذاته دون غيره ممن يستحق، أو اختاروه لأجل أن يقوم بمهمة ويعلم أن المهمة تنافي وقوفه بعرفة؟ ما أدري، الله أعلم. لكن الشاهد اختيارهم له إن كان هكذا كما يقول ظاهره ما في شيء، لا شيء فيه. نعم. يقول: ما حكم شراء وبيع العملات، وما حكم من اتخذ ذلك مصدر لرزقه؟ شراء العملات يعني تاجر فيها كالصرافة، الذي الآن غير موجودة، لكن كانت في السابق، قد تكون في غير هذه الدولة، السابق كان يوجد عند أبواب المساجد في المواسم أناس لهم عملات كثيرة حسب أنواع الحجيج والزوار، ويأتون أولئك بعملاتهم فيصرفونها، فيصرفها لهم مقابل أنه يأخذ شيئا من السعر من الثمن الواقع الحالي. هذه في الغالب لا يسلم منها من ربا. وأما التجارة في العملات كما يفعلون في أبواب في بيع الذهب والفضة وفي بيع الأسهم في الأماكن الكبيرة، ما أدري لها أسماء خاصة، فهذه لا يصح، لأن العملات ليست سلع، إنما هي أثمان والتجارة في الأثمان لا ينبغي لأنه فيه أذى للناس. أيما تجارة قصدها المرء إنما يريد بها أن ينفع الناس، ونفع الناس أن يقرب لهم بعيد أو يهيئ لهم أمر يعجزون عن الوصول إليه، فهذه التجارة هي النافعة. أما أنه يأتي بالذهب فيبيعه ويتاجر فيه فهذا لا فائدة للناس فيه سوى أنه أضرهم في أثمانهم. نعم. يقول: دخلت إلى المسجد فوجدت الجماعة قد انتهت، هل لي أن أتخذ أحد المصلين الذي لم ينهي إماما لي؟ يعني أراد يقول دخل المسجد فوجد الإمام قد سلم، ووجد أناس بدأوا يقضون ما فاتهم، فرى واحد بقي عليه ركعة، فقال سأنا أكون خلفه مأموما فأصلي خلفه الفريضة. هذا يتوقف، هل يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل أو لا يجوز؟ فمن منع قال لا يجوز، لأن هذا الذي فاته ركعات ما نوى الإمامة، وهذا الذي تم به خلفه إنما دخل على إمام لم يعقد النية على أن يأتم على أن يكون إماما. ومن شرط الإمامة أن يعرف أن وراءه مأمومين يصلي بهم. أما صلاة المفترض خلف المتنفل لا، هي غير هذه المسألة. نعم. يقول: هل يصح أن أنظر إلى الكعبة أثناء الصلاة في الحرم؟ جائز، لكن الأولى أن تنظر موضع سجودك، لأن في الغالب النظر إليها قد يكون ملهات. نعم. يقول: من أتى من المدينة بالعمرة وأراد أن يعود إلى الميقات مرة أخرى، أي ميقات أهل المدينة، فهل عليه البقاء فيها عدة أيام كي يحرم بالأخرى؟ لا، لو مثلا سائق أحرم وجاب الركاب ثم أراد العودة ليحمل ركاب آخرين فأحرم من الميقات لا شيء فيه، ليس بين العمرة والعمرة فاصل، لكن ما يسافر للمدينة لأجل العمرة، إنما سافر إليها لغرض تجارة أو أمر آخر من أموره التي يتطلبها ثم أراد العودة له أن يحرم، ولو لم يكن بينه وبين الأولى إلا ساعات، ما في شرع ما منع من ذلك. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، هكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. هؤلاء يسألون عن، يقول: أنا معتمر مقيم بفندق وأريد أن أعتمر لأمي المتوفية، وآخر يقول: هل يجوز لي أن آتي بعمرة لوالدي وهو ميت؟ من مكة ما ورد، لكن إذا ذهبت إلى بلدك أو مكان آخر ثم أنشأت عمرة أتي بعمرة، وليس معنى أنك لم تأتي بعمرة لوالدك ولا لأمك الميتة أنك قفلت باب الفضل. باب الفضل كثير، ادعو الله لهم، تصدق عنهم، اذكر الله وادعو الله في آخر الليل، فإن هذه أفضل من عمرة. نعم. يقول: ما هي أفضل الأشياء التي يقوم بها الأحياء ليستفيد منها الميت؟ أراد يقول سؤاله كأنه يقول أي القرب أفضل عند الله في انتفاع الميت بها، الصدقات والدعاء له، لا سيما الدعاء في جوف الليل، والصدقات عنه فإنها من أفضل القرب. نعم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. بسم الله.